القاهرة. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلسي عايزي ناغل عصافير بصني بحالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية وين كنت ناوي وين كنت ناوي ما تخش يلا على العكاوي. سفرة رمضان إعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي. تفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. تفضلوا ولا تزعلوا وأهلا بكل المستمعين والمستمعات. وسفرة رمضان وضيفتي النهاردة هي خبيرة الطهي وإعداد الولائم زيزي المنيجي. أهلا بيكي. أهلا بيكي ورمضان كريم. الله أكرم. ودايما مع بعض في رمضان يا رب دايما. كل سنة وحضرتك طيبة وانت طيبة. والنهاردة الحقيقة هنقدم طبق شهي جدا وهو شرائح اللحم الكندوز بالبصل والفلفل الألوان والكريمة. طبعا الطبق جميل جدا شكله حلو قوي. وهنعمل الحلو قطايف بالمكسرات. طبعا القطايف والكنافة دول موجودين في كل بيت طبعا. ولكن كل مرة الحقيقة بنقدمها بطريقة مختلفة. نبتدي مع بعض ونعمل الطبق الرئيسي شرائح اللحم الكندوز. شرائح اللحم الكندوز هي شرائح لحمة بنقطعها زي الشاورما كده أو أتخن حاجة بسيطة. أيوة. معيها بصلاية كبيرة على حسب بقى الكمية. مثلا لو كيلو لحمة كندوز هعمل بصلاية كبيرة شوية معاها نص فلفل حمرة ونص فلفل صفرة ونص فلفل خضرة. خلاص. جميل. وكريمة ما عنديش كريمة ممكن بديل الكريمة لو الكريمة غالية علينا. بعمل معلقة نشا كبيرة. أيوه. عليها حبة لبن وعليها لو عندي حتة قشطة من اللبن فايدة بروح حطها ومقلبهم ببعض. حلوة زي المهلبية. تديني نفس طريق نفس نتيجة الكريمة الكريمة. وأحلى وأغنى. خلاص يبقى إحنا نعمل المهلبية. لا مش مهلبية هي زي المهلبية. بس هي على البارد. نشا بلبن بس. لو حتة لو معلقة قشطة وعليها طبعية. ماشي يبقى حلو قوي عشان تديني غناوة الطبق يعني. أيوه. ما عنديش قشطة يبقى نشا ولبن حلو قوي. أيوه. اللحمة ما بتبلهاش بسخن الطاسة جامد قوي وانزل بشرايح اللحمة تاخد الصدمة مع الزيت او زيت على زبدة. أيوه. انا عادة بعمل زيت على زبدة عشان وعشان الزبدة ما تتحرقش. فبنزل بالزيت الاول وبعدين راح نازلة بمعلقة زبدة صغيرة من معلقة الشاي. ايوه. ادحه جامد اروح نازلة باللحمة تاخد تتقلب على العالي لغاية لما تاخد لون بني. اروح نقلها في بايركس لوحده مكانها مشوحة البصل. انزل أيوة. بالبصل فيتدبل. انزل أيوة. بالفلفل الالوان وراه وبعدين اروح نازله تاني عليهم باللحمه اللي انا شوحتها وازودهم حبه ميه مغليين بس يستووا فيهم وبعدين ازود الملح والفلفل والبهارات بتاعتي. هي كده هتبقى شبه الفتافه. شبه الفتافه بالظبط. بس هي فيها فلفل الوان فبيدي طعم غني غير الفتافه. ايوه الفتافه من غير فلفل الوان خالص ومن غير البصل المتشوح. لا ممكن بنشوح بصل يعني ممكن الفتافه ليها كذا طريقه ممكن بالثوم ممكن بالبصل. إنما دي هي يعني هي أكلة روسية نوعا ما. بس خلاص استوت اللحمة بتاعتي مش هتاخد كتير لأن أنا أوريدي اديت للحمة الصدمة بتاعتها فما بتحتاجش سوى كتير وما ندوسش عليها عشان اللحمة تبقى طرية وتقطم معي. استوت أروح مزوي أروح نزلة بقى يا بالكريمة لو عندي كريمة بنزل بيها تاخد غلوة واحدة وطفي يا بالخليط النشا باللبن بالقشطة ونزل عليه برضو هياخد غلوة واحدة وأطفي عليه أيه. عشان يدي قوام للطبق. بقدمه بقى مع رز أبيض بتاعنا الحلو ده الستات البيف كلها شاطرة فيه. والحلو هيبقى طيب بالمكسرات أي نوع مكسرات عندك سوداني على زبيب. على فكرة بتبقى جميلة بالسوداني جدا وساعات أنا أعملها بالسوداني بس من غير ولا سكر ولا قرفة ولا أي حاجة. وساعات والسوداني يتحمص عشان السوداني يبقى طعمه حلو. محمص السوداني محمص أيه. أي مكسرات عندك تبقى محمص. وساعات بنعملها بالمجموعة تبقى بواقي مكسرات عندي من السنة اللي فاتت أروح حطهم على بعض وعمل لهم حبة سكر صغيرين بالقرفة وروح حشية بيهم القطايف ومقفلها وأقليه وطلع على الزيت البارد على الشربات البارد اللي هو زي شربات الكنافة 2 سكر وواحد مية وليمون أيه. بس يكون بارد وتطلع او لو عندي عسل ابيض مثلا ساعات بيبقى عندنا بواقي عسل ابيض أيوة. مركون ومحدش بياكله ومحدش هياكله في رمضان ساعات بس يبيل كنافه بغرف بس معلقه عسل ابيض وانزل بيها على الكنافه بس كده ايه نشربها بس كده تشري والله بتبقى يعني بسيط احلى 100 مره كمان من الشربات. وبالهنا والشفا بالهنا والشفا سفره جميله جدا ونشرب معهم كركديه طبعا جميل. كركديه سائع كركديه سائع فهتبقى سفره حلوه وبالف هنا والشفا بالهنا والشفا وبكره سفره جديده. وشكرا زيزي المليجي خبيره الطهي واعداد الولائم بشكر حضرتك. بكره حلقه جديده من سفره رمضان سفره رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم إخراج نسرين لطفي.